بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسدين بن سعد عن زبان بن ثائب عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بكراهية التخطي يوم الجمعة، والمراد بالتخطي أن يتخطى رقاب الناس بأن يعدو الصفوف وينتقل من صف إلى الذي هو أمامه، ويكون الذي أمامه فيه ممتلئا بالمصلين، سواء كان لفرجة أو كان يتخطى على رجاء أن يجد فرجة. فالأصل يقتضي أن يحفظ المسلم حرمة إخوانه المسلمين، خاصة السابقين منهم إلى المساجد والمبكرين، فإن المبكر له حق. ولا شك أن تخطي الرقاب فيه تشويش على المصلين، أولا من جهة الأذية، فإن الذي يتخطى لا شك أنه يتأذى بمرور الغير من فوق كتفه، وكذلك أيضا فيه تشويش على المصلين، خاصة إذا كان أثناء الخطبة، فإن الناس إذا مر النار بينهم وهم جلوس التفتت أبصارهم إليه وشخصت أنظارهم إليه، لأنه أمر غريب، فهم جلوس وهذا قائم، وهم قعود وهذا يمشي، ومن هنا يظنون أن هناك شيئا، ومن هنا تنصرف القلوب وتنصرف الأنظار عن الخطيب. وهذا من باب تعاطي الأسباب التي تحفظ للخطبة، تحفظ المصلي عن الشرود عن الخطبة، هذا إذا كان التخطي أثناء خطبة الخطيب. والأصل يقتضي أن المنع شامل لما قبل الخطبة وأثناء الخطبة، فلا يتخطى رقاب الناس، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. وهذا الباب يتعلق بأدب مختص بالمأمومين. وأما بالنسبة للإمام فيجوز له أن يتخطى رقاب الناس إذا جاء متأخرا ولم يجد طريقا إلا أن يتخطى من أجل أن يصل إلى المنبر، لأن هذا التخطي له سبب وحاجة، وهو متعلق بمصلحة الجميع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى بالناس صلاة العصر ثم تخطى رقاب المصلين صلوات الله وسلامه عليه إلى حجرته أو بعض حجرات نسائه، قد ذكر شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز للإمام بوجود الحاجة أن يتخطى رقاب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تخطاها من أجل وجود الحاجة، وهذا يتخطاها من أجل حاجة متعلقة بالمصلين، فهو من باب أولى وأحرى بالجواز. ويدخل في الجواز إذا كان الإنسان مبكرا للصلاة ثم اضطر إلى الخروج لقضاء حاجة، أو انتقض عليه وضوءه، فإن من جلس في مجلس في الصف الأول أو في الصفوف الأول أو داخل المسجد ثم خرج لقضاء حاجته، فإنه يجوز له أن يحجز مكانه، ولا يجوز لمسلم أن يمنعه من هذا الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مقعده لحادث ثم عاد إليه فهو أحق به. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الأحقية بالرجوع إلى مصلى أو مكانه الذي كان قد طرأت عليه الحاجة وهو فيه. وعلى هذا فلو كان في الصفوف الأول ثم اضطر إلى الخروج للوضوء أو انتقض عليه وضوءه أو أراد أن يقضي حاجته فإنه يجوز له بعد وضوئه وقضاء حاجته أن يرجع إلى مكانه. وتخطيه على هذا الوجه ليس بقصد الأذية والإضرار وإنما هو لوجود الحاجة. وأما أن يأتي الإنسان متأخرا من صلاة في صلاة الجمعة فيرقى أكتاف الناس ويتخطى رقاب المصلين فهذا هو الممنوع وهذا هو المحظور. وجماهير الأئمة من السلف والخلف رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة على المنع من ذلك، وأنه ينبغي للمسلم أن لا يؤذي إخوانه المصلين يوم الجمعة. والحكم في هذا عند بعض العلماء عام فيشمل حلق الذكر، فإذا كان في حلق الذكر فإنه لا يجوز له إذا جاء متأخرا أن يتخطى رقاب إخوانه ويؤذي المستمعين، لأن الانشغال في الخطبة والانشغال أثناء طلب العلم معناه واحد. ومن هنا فالمعنى عند هؤلاء من العلماء عام، وأدركنا بعض مشائخنا رحمهم الله يزجرون منه أشد الزجر، وإن بعض الناس لا ينتبه لهذه الحقوق ولا يراعي مشاعر إخوانه المسلمين، فهو يقول إنه حريص على الذكر وعلى الخير فيتخطى رقاب إخوانه في مجالس الذكر، بل يبلغ ببعضهم أن يأتي إلى الحلقة من العلم ويتخطى الرقاب ثم يجلس في وسطها. وهذا من أشنع ما يكون من عدم مبالاة بحقوق الآخرين وأذية وإضرار للغير، وفيه أذية وإضرار للغير. والشريعة لا تجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين، فانظر رحمك الله كيف أدب المسلم في بيتك في بيوت الله عز وجل، وأدب أثناء سماعه للذكر في خطبة الجمعة. والحكم كما ذكرنا عام، سواء كان قبل الخطبة هذا التخطي، سواء كان قبل الخطبة أو كان أثناء الخطبة، وسواء كان في الخطبة أو كان في مجامع الناس في حلق الذكر ونحوها. وهكذا إذا امتلأ المسجد في صلاة عصر أو ظهر أو فريضة وامتلأت الصفوف الأول، ثم يأتي هذا المتأخر ويصر على أن لا يصلي إلا في الصف الأول، يزعم أنه حريص على السنة وأنه حريص على الأجر، ولو نظر إلى الأوزار والآثام التي يبوء بها وهو يتخطى رقاب المصلين ويؤذي إخوانه المصلين لم كف عن ذلك ولم تنع منه. ومن أراد أن يذكر إلى الصفوف الأول فليذكر بها، فليذكر إليها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتخطى رقاب الناس أثناء خطبته فقال له اجلس فقد آذيت. وفي بعض الروايات فقد آذيت آنيت وآذيت، آنيت تأخرت وآذيت شوشت على إخوانك المصلين بتخطى الرقاب. وهذا يدل من جهة المعنى على أنه ينبغي على المسلم ألا يؤذي إخوانه عند سماع الذكر، فيشمل هذا كما ذكرنا المواعظ والمحاضرات ومجالس الذكر ومجالس العلم تحفيظ القرآن أو تعليم الشرع، فكل ذلك له حرمة والمعنى واحد في الجميع. وقد أجمع أئمة السلف والخلف رحمهم الله على المنع من تخطي الرقاب وأذية المصلين ونصهم في صلاة الجمعة. وكما ذكرنا مذهب طائفة من العلماء أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، وقد جاء حديث السنن في النهي عن جلوس في وسط الحلقة، وأدركنا من مشائخنا من يقيم من يفعل ذلك ويأمره بالرجوع إلى مكانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من سنته إذا دخل على قوم وهم جلوس جلس حيث ينتهي به المجلس، وهذه هي السنة، ولا يتقدم إلى صدر المجلس ولا يجلس في مقدمة المجلس إلا إذا أذن له صاحب الدار. فانظر كيف راعى السنة في الجلوس، ومن هنا منع من أن يتخطى الرقاب وأن يتقدم وهو متأخر. وقوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت أثبت له أنه آذى. والأذية ممنوع منها شرعا، ثم وصفه بكونه مؤذيا داخل بيت الله عز وجل، والأذية في بيت الله أعظم من الأذية خارج بيت الله، والأذية للمصلين أعظم من الأذية لغير المصلين. ومن هنا بيّن العلماء رحمهم الله أن الأخطاء والأضرار والأذيات تختلف بحسب اختلاف أحوالها وبحسب اختلاف محلها وأماكنها، والواجب على المسلم أن يصون نفسه عن جميع ذلك وأن يتأدب بآداب الإسلام. وفي هذا الحديث إشارة إلى المنع بقوله فقد تخطى جسرا إلى جهنم، فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، ولكن الحديث ضعيف كما أشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه، ومعناه من جهة المعنى من كونه نهيا أو يتضمن تحريم التخطي للرقاب وأذية المصلين، قد جاء الحديث الصحيح الذي يغني عنه كما ذكرنا في قوله اجلس فقد آذيت، فقد وصفه بكونه مؤذيا. وعند العلماء أن الصفة المذمومة شرعا إذا وصف بها الفعل دل ذلك على كون الفعل محرما وأقل درجاته أن يكون مكروها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الاقتداء والإمام يخطب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفجوة، نهى عن الفجوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الفجوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالفجوة والإمام يخطب بأسا. الفجوة والحبوة بالضم والكسر اسم للاحتباء، والاحتباء له صورتان: الصورة الأولى أن يقيم رجليه ويضمهما إلى بطنه واليتيه إلى الأرض، ويكون الضم باليدين. والصورة الثانية أن يضمهما بقماش كالعمامة والسير ونحو ذلك، سواء كان الضم باليدين أو كان بالعمامة، فكل ذلك يسمى حبوة وحبوة. وكراهية الاحتباء مأثورة عن طائفة من أئمة السلف رحمهم الله يوم الجمعة، وممن كره ذلك عبادة بن سي، وكذلك أيضا كرها من أئمة التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة بن خالد المخزومي، وكذلك أيضا أبو الزبير محمد بن مسلم المسدس المكي، وكذلك كرهها الحسن البصري ومكحول وعطاء على اختلاف عن مكحول وعطاء في الكراهية، وروى عنه ابن أبي شيبة أنهم كرهوا ذلك. وأما بالنسبة للرخصة في الاحتباء فهو مذهب جمهور السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، ومنهم أصحاب الرأي والإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق المراهوي والنخعي وسفيان الثوري وغيرهم رحمة الله على الجميع، على أنه لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة. ثم هناك تفصيل، فإن الاحتباء يوم الجمعة إما أن يقال إن العلة فيه خشية النوم، فإن هذه الجلسة إذا جلسها الإنسان لا يأمن أن يأتيه النعاس والنوم، وإذا نام عن الخطيب فإنه قد فاته الخير الكثير، وعلى هذا يكون النوم مضيعا له لسماع الخطبة والانتفاع بها. وقد أمر الله عز وجل بالسعي للجمعة لكي ينتفع بما فيها من الصلاة وذكر الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إذا نام لم يعقل ذلك كله. كذلك أيضا إذا نام انتقض وضوءه، ولربما إذا انتقض وضوءه وهو في يوم الجمعة وبين الناس فإنه نسأل الله السلامة والعافية قد يغلب عليه الحياء فيخاف من الناس أشد من خوفه من الله عز وجل، ويستحي من المخلوقين ولا يستحي من الخالق، فلربما امتنع من القيام وقام وصلى وهو محدث. وهذا أمر عظيم، حتى إن بعض العلماء قال إنه إذا صلى وهو يعلم أنه محدث متعمدا أنه يعتبر كافرا والعياذ بالله، لأنه استهزأ بالله عز وجل. والصحيح أنه لا يكفر ما لم يعتقد استحلال ذلك، وأنه لا يحكم بكفره بمجرد هذا الفعل. لكن الشاهد تعظيم الأمر عند أهل العلم رحمهم الله، فبعض الناس يغلب عليه الحياء من الناس والخجل على تعظيم حرمات الله عز وجل فيصلي وهو محدث، وهذا أمره عظيم كما ذكرنا. هناك علة ثانية، قال بعض العلماء إنه إذا احتبى لا يأمن من خروج الخارج، ففي الحالة الأولى يكون النوم والنعاس الذي ينبني عليه انتقاض الوضوء على أصح قولي العلماء، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وأما على القول الثاني فإنهم قالوا إن نفس الجلسة من نفس الرجلين والقعود على اليدين وضم الرجلين باليدين، قالوا إن هذه الجلسة ينتقض معه الوضوء غالبا، لأنه لا يمكن مقعدته من الأرض، وإذا لم يمكن مقعدته من الأرض فلا يأمن من خروج الريح منه، وحينئذ ينتقض وضوءه. وقال بعض العلماء إن العلة في ذلك هي خوف انكشاف العورة، وقد كان ذلك في القديم أكثر في الأذر وكذلك في الثوب الواحد. ومن أهل العلم من أطلق هذه العلة، ومنهم من قيدها بحال الثوب الواحد. فالثوب الواحد إذا اشتمله فإنه إذا جلس محتديا فإن العورة غالبا ما تنكشف، وحينئذ أمر بصون عورته وعدم تعاطي الأسباب في انكشافها، وهذا من باب النهي عن السبب المفضي إلى المحظور. ومن أهل العلم وهو اختيار الطحاوي رحمه الله من قال إن المراد إن الاحتباء قد جاء عن بعض الصحابة وجاء المنع منه، فجمع بينهما بالتفريق بين الاحتباء الطارئ والاحتباء المسترسل، فقال إذا كان محتديا قبل أن يبدأ الخطبة الخطيب قبل أن يبدأ الخطيب خطبته فلا بأس، لأنه لا ينشغل ولا يتحرك، ولكنه إذا كان أثناء الخطبة فتحرك فإن هذا انشغال عن الخطبة. وهذا ضعفه غير واحد من العلم رحمه الله، لأن النص عام والأظهر أن يفصل فيه، فإن الإنسان يجوز له أن يحتدي إذا غلب على ظنه أنه لا ينام، وكان يغلب على ظنه أن لا يخرج منه الخارج، وأيضا حافظا صائما لعورته. وأما إذا كان عليه ثوب أو لم يأمن من انكشاف عورته في احتبائه كما في حال الفوط والأزر إذا لبست واحتبى صاحبها فقد لا يأمن من ذلك، وكذلك أيضا إذا لم يأمن أن يدهمه النعاس فحينئذ يبقى على الأصل من تعاطي الأسباب التي تقتضي الصيانة والمحافظة على عبادته. أما إذا كان جلوسه ملتقا اليتيه بالأرض وناصب الرجلين وواضعا يديه على الأرض فهذا كالإقعاء، فهناك فرق بينه وبين الاحتباء. فالاحتباء لا يكون إلا إذا ضم الرجلين باليدين أو ضمهما بعمامة أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا فصيل قال سمعت عمارة بن رويدة الثقفي وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين الأديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيم بالسبابة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الباب يتعلق برفع اليدين على المنبر. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة للأربعة الأبواب الأخيرة تقريبا ذكر فيها ما يتعلق بالخطيب أثناء خطبته، ثم أتبعها بما يتعلق بالمخاطب وهو المأموم أثناء الخطبة، من كونه لا يتكلم، من كونه وصلاته لتحية المسجد، من كونه لا يتخطى الرقاب، حتى جاء في هذا الباب الأخير وذكر رفع اليدين عن المنبر. وحينئذ يرد الإشكال، أليس الأنسب أن يلصق هذا الباب بالأبواب التي كان يتكلم فيها على هدي الخطيب في الخطبة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة والخطبة؟ الجواب في ظاهره أن هذا الباب يتعلق بالخطيب، والواقع أنه يتعلق بالخطيب والمخاطب، لأنه إذا رفع الخطيب يده شرع للمأموم أن يرفع يديه اتباعا، ولذلك إذا قنت الإمام ورفع يديه رفع المأموم يديه، ورفع ومن هنا يكون هذا الباب مشتركا بين الاثنين، ومن هنا ناسب أن يذكره بعد الانتهاء من الأبواب المتعلقة في المخاطب والخطيب. رفع اليدين على المنابر المراد به أن يرفع يدي أثناء خطبة الجمعة، وهذا إنما يكون أثناء الدعاء، ومن حيث الأصل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة، ويؤكد هذا حديث أنس في الصحيحين أنه دخل عليه الأعرابي وسأله أن يدعو فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه الحديث، فهذا يدل على أنه كان مألوفا ومعروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبته الجمعة خطبة الجمعة. وصح أيضا عن عمر رضي الله عنه وغيره. فالمقصود من هذا أن فيه دليل على الأصل العام وهو الدعاء. إذا ثبتت مشروعية الدعاء فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء، والأصل في الدعاء أن يكون بالتضرع والتبذل والتذلل لله عز وجل الذي منه رفع اليدين تحقيقا للمسألة والحاجة والفاقة، فيظهر توحيده لله عز وجل قلبا وقالبا. والأصل رفع اليدين في الدعاء لأن فيه ما لا يقل عن 50 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، كلها دلت على مشروعية رفع اليدين في الأدعية. ومنها ومن أقواها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخر الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وهذا في الصحيح. فيقول الأئمة رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أسباب لإجابة الدعاء: أشعث أغبر ذي طمرين، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء. يقولون هذه أقصى ما تكون، حتى إن بعض الأئمة كما أشار إليه الحافظ ابن رجب جعلها من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهي رثاثة الحال التي لا يتكلفها الإنسان، إنما هي من طبيعته، قد يكون الله عز وجل لم يبسطه في الرزق فلم تشغله الدنيا، فهو يدعو ربه بصدق وإنابة وتوجه لله عز وجل. أشعث أغبر يطيل السفر، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن المسافر تستجاب دعوته حتى يعود إلى أهله، فقال يطيل السفر. ثم قال يمد يديه إلى السماء، ما قال يرفع، قال يمد، بل جعل الرفع إلى أقصى الحال، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغلي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهو يريد أن يذكر عليه الصلاة والسلام أبلغ حالات الاستجابة لكي يبين أن المطعم الحرام يوجب رد الدعاء وعدم إجابته. فهذه السنة أصل، ولذلك ذكر الأئمة رحمه الله الإمام البخاري في صحيحه كما في قصة الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بن مالك لما استشهد عبيد بن مالك وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يدعو لي. في الحديث الصحيح أنه لما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ ثم استقبل القبلة وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وذكر الأئمة أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وكان يختاره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره، أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، إلا أنه في العبادات التوقيفية مثل الصلوات ومثل مواطن الحج، العبادات في الحج ونحوها يتوقف فيها على الوارد، حيث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن رفعنا ولم يرفع لا يرفع المسلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، ومنها مسألة الجمعة. فالأصل رفع اليدين، وستأتينا إن شاء الله الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الأصل فإن خطبة الجمعة جاءت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرفع يديه إلا في موضع واحد، وهو حينما استسقى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس في قصة الأعرابي حينما دخل من باب القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو ويستسقي للناس، فاستسقى عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استسقى الإمام في يوم الجمعة شرع له أن يرفع يديه، وشرع للمأموم أن يرفع يديه لاستسقاء الإمام. أما إذا كان في غير الاستسقاء فالأصل يقتضي أنه لا يرفع يديه. هذا الحديث على وجهين، إما أن يكون مراد الصحابي أن ينكر خصوص رفع اليدين للدعاء فلا يمنع من رفع اليد في غير ذلك، وإما أن يكون مراد الصحابي أن الحركة أثناء الخطبة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأصبع لإشارة بالسبابة، وهذا الذي يختاره جمع من المحققين والأئمة، أنه ليس المراد أنه أثناء الدعاء يرفع الأصبع، إنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته لا يحرك يديه ولا يتحرك إلا بأصبعه، وهذه طريقة المتكلم إعذارا وإنذارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على أشد الأحوال في الخطبة فتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فكان يأخذها بالجد وبالصدق وبالقوة وبالانفعال بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه. ف إذا نصح الناصح وتكلم المتكلم قد يشير بيده تنبيها للناس، فكان يشير إلى منكبيه حتى تصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام كما ورد في الرواية، فقال هذه من سنة من باب التعليم والإشارة، فكأن الصحابي يقول هذا يرفع يديه وأنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا يرفع أصبعه فقط، وليس المراد أنه يرفعها عند الدعاء وحده. هذا مذهب طائفة يكون المعنى على العموم، أي أنه نفى الحركة. على هذا الوجه الثاني يشرع للخطيب إذا خاطب الناس أو كلمهم أن يشير بيده بأصبعه تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم عند انفعاله، وإن سكن فلا بأس. وعلى الوجه الثاني لا يكون تحريكه للأصبع إلا عند الدعاء، كان يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا فيشير بأصبعه، وقد عقد الراوي فجعل الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة بيانا لما ذكره الصحابي رضي الله عنه وارضاه. هذا حاصل ما يقال في الحديث، فإما أن يكون المراء أولا دل الحديث على مشروعية الدعاء أثناء الجمعة لأن الصحابي لم ينكر الدعاء وإنما أنكر رفع اليدين فيه، ثانيا دل على أن السنة أن يرفع الخطيب أصبعه عند الحاجة في الخطبة ولا يرفع، ودل على أنه لا يشرع رفع اليدين أثناء الدعاء وأن الأصل عدم الرفع. وعلى هذا فإن هذا الحديث يدل على فضل أصحاب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم وجرأتهم في الحق، وأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، فقد وقف هذا الصحابي منكرا لما يرى وفيه التشديد، وأنه إذا سمع من العالم أو من عنده بصيرة وعلم ولا يعطى لعامة الناس شدة الإنكار لأنه قبح اليدين، وهذا يعني فيه مبالغة في الإنكار، وقد اعتذر العلماء والأئمة لأن الزمان زمان العصر الأول الناس تتخذ الأئمة قدوة، ومن هنا شنع عليه لأنه سيكون قدوة لغيره، ولأنها في أثناء العبادة ففيه تشديد على من أحدث وغير السنة، وأنه لا ينكر عن الغيور إذا غار شريطة لا يتجاوز الحدود الشرعية، وأن لا يستبيح المحرمات. وفي توجيه التقبيح لليدين إسناد الشيء لصورته المذمومة، ولم يقل قبح الله هذا الرجل حاشا، وإنما خاطب اليدين لأن الفعل تعلق بها، وهذا أصل أن الذم في الشرع يأتي على العضو الذي كانت منه الإساءة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام وإخباره سبحانه وتعالى عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أنهم يأكلون في بطونهم النار، كل هذا من التقبيح على العضو المخالف، سواء كان باستمتاع كما في أكل الحرام، أو كان بإخلال كما في ترك الأعقاب عن الغسل، وهنا في الإخلال بكونه رفع حيث لا يشرع الرفع. وفي إنكار الصحابي على هذا الوجه من التشديد أسلوب ومنهج، وهو أن الشدة تكون في بعض الأحيان من العقلاء الحكماء الذين عندهم علم وبصيرة، لا يقصدون بها التشفي لأنفسهم، وإنما يقصدون بها زجر الناس، فإن الناس إذا رأوا إمامهم يفعل فعلا مخالفا للسنة اتبعوه. احتاج الصحابة أن يأتي بعبارة قوية قاسية حتى يكون أبلغ في ردع الناس ومنعهم من هذا الأمر المخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حكمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صحبا في صحبته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أذان الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذر عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تخطى الرقاب أثناء الخطبة أو في سنة الذكر لأنه رأى فرجة، هل يجوز ذلك؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا فيه تفصيل. ذكر بعض العلماء أنه إذا رؤيت الفرجة على سبيل الاستخفاف والاستهتار فتقصر أصحاب الصف الثاني في سدها، وقصر أصحاب الصفوف التابعة في سدها، قالوا هم المقصرون فيشرع له أن يتقدم ويسدها. ثم اختلفوا، فمنهم من قال لا يشرع له أن يتخطى الرقاب بل ينتظر إلى عند الإقامة ثم يقوم ويتخطى حتى يصل إلى الفرجة، لأن ما جاز بالضرورة يقدر بقدرها، والأصل يقتضي أن لا يتخطى، الأصل يقتضي عدم التخطي، احتمال أن هذه الفرجة خرج رجل يقضي حاجته أو نحو ذلك، فهو لا يتعين ولا يجزم أنها فرجة أخل بها الناس، خاصة في مجامع الناس والمساجد العامة الغالب في هذه الفرج أن تكون حجزا لصاحب الحاجة. هذا من حيث الأصل أنه لا يتخطى إعمالا مما ذكرناه، والاستثناء لا يكون إلا في حالات صحيحة، والموجب للاستثناء فيها ظاهر، وعليه فإنه إذا أقيمت الصلاة يستطيع أن يتقدم ويسد الفرج ولا يحتاج حينئذ إلى تخطي. الله تعالى أعلم. أثابت الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن أطوف بالبيت أثناء خطبة الجمعة بطواف الواجب، هل يلزمه الإيقاف أو الاشتغال بالدعاء أثابكم الله. بالنسبة للمسافر الذي يقدم من عمرته ويدخل المسجد من حيث الأصل، هذا ركن، يعني طوافه بالبيت ركن عمرته، وحينئذ يؤدي الركن، والجمعة ليست بواجبة على المسافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفره، وهذا أمر ثابت وليس فيه أي خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في السفر. وقد قدم إلى مكة في الخميس صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، ولم يجمع بأهل مكة في الجمعة الأولى السابقة للحج، ولم يجمع بهم أيضا صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفة، وهم محتاجون إلى ذلك، ومع ذلك لم يصلي بهم الجمعة، وهذا أصل على أن الجمعة لا تجب على المسافر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمه الله وجماهير السلف والخلف على أن الجمعة لا تجب إلا على المقيم. وإذا ثبت هذا فإنه لا يحكم في لزوم الجمعة في حقه، فإذا دخل المسجد فإنه يدخل ويطوف، أنه ركن متعلق به أصالة وواجب متعلق به أصالة. فإذا حضر الصلاة وقيمة الصلاة فإنه يستطيع أن يستمع للخطبة، لأن مذهب بعض العلماء أن الإنصات واجب على من كان داخل المسجد، وعلى هذا يستمع للخطبة في حال طوافه بالبيت، لو سكت وأنصت استماعا للخطبة فلا بأس ولا حرج عليه، لأن الذكر أثناء الطواف ليس بواجب ولا لازم عليه. وأما بالنسبة للأفضل له والأكمل إذا أحب أن يجلس ويصلي ثم بعد ذلك يؤدي عمرته، فإن هذا أكمل في تحصيل الفضل، والله تعالى أعلم. أثابت الله فضيلة الشيخ السائل: والدي مصاب بمرض منذ سنوات ولا يستطيع الكلام، وهو آيس من الشفاء، وعندما أقول له ادعو الله ولا تقنط يقول دعوت كثيرا ولم أشفى، فما نصيحتكم له؟ هذا وأرجو منكم الدعاء أثابكم الله. مصاب بمرض منذ سنوات ولا يستطيع الكلام، وهو آيس من الشفاء، وعندما أقول له ادعو الله ولا تقنط يقول دعوت كثيرا ولم أشفى. طيب، هو ما يستطيع الكلام بعدين يقول دعوت الله ولم أشفى، كيف هذا؟ ما أدري، إلا إذا كان إنه لا يستطيع الكلام كاملا أو عنده إعاقة في الكلام. على كل حال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدك وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، لا إله إلا أنت. وإن علم الله أنه في ضره أن يفرغ عليه وعليكم من الصبر أضعاف ما أنزل عليه وعليكم من البلاء. والمؤمن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. يا هذا، كم من أيام مرت وأسابيع انقضت وشهور ولت وسنوات كلها في ميزان حسنات أبيك. كم من متكلم شقي بكلامه، وكم من طليق لسان رتع في بحار من الله ورسوله. لا يجوز للمسلم أن يقرط من رحمة الله عز وجل بنزول البلاء، بل عليه أن يتسلى بالبلاء وأن يحمد الله عز وجل على كل حال، فلا يظن أن الكلام هو كل شيء، فالبلاء موكل بالمنطق. إنما يأسف الإنسان على الكلام على فوات الذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما فيه نفع وعظم أجر. وأما أن يقنط الإنسان ويقول دعوت ولم يستجب لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. إن الداعي إذا دعا الله إما أن يستجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا، وإما أن يدخرها له درجة في الآخرة. فهو يسأل الكريم الذي لا يرد من سأله، ويسأل الكريم الذي إذا أعطى أعطى عطاء الكرم موجود، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فأي قول هذا القول؟ واعذر أباك إذا كان جاهلا فعلمه. وهنا تحفظ وصية الله عز وجل التي وصاك بها: وبالوالدين إحسانا. والإحسان أبلغ ما يكون، في تقديم الخير والبر للناس، فأعلى مراتب العبودية لله هي الإحسان، وجعلها الله فيما بينك وبين أبيك وأمك أن تحسن إليهم إحسانا يرضي الله عنك. فمن الإحسان أن تصبره، وهو الآن أحوج ما يكون منك إلى كلمة نافعة مؤثرة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل له يا أبتي كم مضى عليك وأنت لا تتكلم، لا يعلم ما لك من الأجر عند الله إلا الله. يا أبتي إذا وقف أهل البلاء بين يدي الله ورأوا ما أعد لهم من المثوبة تمنوا أن حياتهم كلها ابتلاء في ذات الله. يا أبتي لم تخسر، يا أبتي يا أبتي ذكره بما عند الله من العوض والخلف. وابتلي عبد ببلية فأنزل بالله حاجته وجعل في الله أمله أن الله يعوضه وأن الله يرحمه إلا رحمه الله عز وجل آجلا وآجلا. فمن أحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به. وعلى هذا فارفع من أبيك ومن قلب أبيك القنوط واليأس، واستعن بالله عز وجل على ذلك، وقل له كلاما مؤثر، وقل له إن الله لا يخيبك وإن الله عز وجل سيعوضك. كم من بلايا نزلت في أناس كانت عواقبها حميدة، وكم من نعم نزلت وأصابت أقواما كانت عليهم نقما وبلاء في الدنيا والآخرة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي بعض القراءات والخير فتنة، نبلوكم بالشر ولكن إذا ابتليناكم بالخير فإنه فتنة. فما دام أن الله ابتلى بهذه البلية فليحمد الله على كل حال، وليسأل الله عز وجل الصبر وحسن العاقبة والمآل، فإنه كريم من سبحانه بالعزة والجلال. فهذا الذي أوصيك به أن تصبر والدك، فإن وجدت يتذمر أو لا يقبل منك النصيحة أو يحس بنوع من الغضاضة فاطلب من إمام المسجد أو طالب علم في قرابتك أن يذكره بالله وأن يصبره على الابتلاء وأن يحسن الظن بحسن الخلف من الله عز وجل. والله كريم، ومن ظن بالله عز وجل الكرم فإن الله عند حسن ظنه ظن عبده به. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. وانظر إلى حال الناس، كم من أناس نزلت بهم المصائب، فلما نزلت بهم المصائب وجدتهم يحمدون الله ويقولون الله ما يخيبنا، الله يحسن العاقبة لنا، نحن مسيئون نحن مقصرون، نرجو من الله أن يغفر ذنوبنا كذا كذا. وإذا بهذا الكلام الطيب الذي يحمد فيه العبد ربه ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملك لله وإنا إليه راجعون، لأن من رجع إلى الله كافأه الله وأحسن جزاءه ومثوبته على صبره وحسن عزائه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. فقل لأبيك أن يكون ذلك الرجل. ولذلك تجد أمثال هؤلاء تتسع عليهم الدنيا وقد ضاقت بهم الآلام والأسقام والشدائد والمكائد والمصائب، وهذا ليس في بلاء. سبحانه وتعالى يجعل بلاءه رحمة ويجعل النقمة عليه نعمة. العبد إذا اتسع صدره بالله، ولم تتسع الصدور إلا بالله جل جلاله، وإذا لم تتسع بالله فلم تتسع بشيء سواه. لا تتسع بالملهيات ولا بالمغريات، ولا تتسع بالأمان ولا بوعود الأطباء ولا بالبشر الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن تتسع بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا اتسع صدر العبد بذلك شرح الله صدره. إن من الناس من هو مشلول طريق الفراش، فإذا جئت تسأله كيف حالك قال لك بنعمة وخير، وأجابك وهو من شرح الصدر طليق الوجه دائما البشر والسرور، لأن الله وسع صدره وشرح صدره واطمأن بذكر الله قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنه يذكر الله في جميع أحواله. إن من المرضى من يصبر أهله بدل أن يصبره الأهل، من قوة إيمانه وثقته بربه وعزيمته بالخير وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس والعياذ بالله. هذا حال أهل الحسن. جعلنا الله إياكم من المسلمين، جعلنا الله إياكم من الموقنين الصابرين. أما من ضاق صدره وجلس يتكل على المخلوق ولا ينظر إلى خالقه وبارئه، فإنه في هذه الحالة يبوء بالخسران والخيبة والعياذ بالله، وتضيق عليه الدنيا ولو كان في نعيمها ولو كان في أود غناها وثراها. تجده ينتقل من طبيب إلى طبيب، ومن معالج إلى معالج، ومن سبب إلى سبب. قد عظم الأسباب على لطف رب الأرباب، نسأل الله السلامة والعافية. فتجده يخيب الله ظنه ويجعل الله عز وجل له سوء العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه وكل نفسه إلى غير الله. ومن اتكل على غير الله والعياذ بالله فقد خاب وخسر. ومن هنا عليك أن تصبر والدك وأن تقوي سكينتك على الصبر. وهذا القول لا يجوز، أن الإنسان يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. فعليه أن يقول: دعوت وأملي في الله كبير، وأرجو من الله أن لا يخيبني. وعلى المسلم دائما إذا نزل به البلاء ودعا، فإن وجد استجابة فالحمد لله، وإن لم يجد استجابة فليزدد يقينا بالله عز وجل. إن كثرة الدعاء تزيد من التوحيد، وتزيد من الإيمان بالله عز وجل، وتزيد من حلاوة الإيمان في القلوب. لأن الذي يواصل في دعائه المرات والكرات الأيام المتتابعة والأسابيع والشهور بل والسنوات وهو يدعو ربه ولم يقنط، فإن معنى ذلك أن عقيدته راسخة وإيمانه قوي بالله جل جلاله، ويعلم أن الله يسمعه ويراه، وأن الله أرحم به من نفسه التي بين يديه. فهذا التكرار للدعاء لا يأتي إلا من إيمان، ولا يأتي إلا من إقام بالله عز وجل. جعل الله وإياكم من أهله. فعليك أخي في الله أن تصبر والدك وأن تقوي سكينة جذوة الإيمان في صدرك. أسأل الله بعزته وجلاله أن يلطف بنا وبه وبالمسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يكفي الغسل عن الوضوء أم يجب علي أن أتوضأ بعد الغسل؟ أسابقكم الله. من اغتسل ونوى الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه اغتساله وجاز له أن يصلي بعد غسله. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد اغتساله ولم يكن يتوضأ بعد غسله. هذا يدل على أن الطهارة الصغرى تنبرد تحت الكبرى، فينوي رفع الحدث، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي مباشرة بعد الغسل، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز استبدال عملة بعملة أخرى دون التقابل في المجلس؟ أسابقكم الله. العملة الورقية رصيدها إما ذهب أو فضة، فالعمل التي رصيدها ذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير بأنواعها والليرات، هذه كلها رصيدها ذهب في القديم. والعملة التي رصيدها فضة كالريال والأوقية والدراهم بأنواعها، الريال بأنواعه اليمني والسعودي والخليجي بأنواعه، والدراهم الدرهم المغربي الأوقية بأنواعها كلها، هذه رصيدها فضة. هذه العملة كانت في القديم ذهبا حقيقيا وفضة حقيقية، أعطي الناس بدلا عنها مستندا وسحبت. عند السحب أصبحت دينا في ذمة الساحب، وحينئذ هذا الورق يعتبر ممثلا لرصيده إلى يوم القيامة حتى يسدد الدين حقيقة. وما دام أن الرصيد معجوز عنه وحيل بين صاحبه وبينه، بقي الحكم لهذا المستند، ولا يمكن إسقاط هذه القيمة. وعلى هذا أوجبنا الزكاة، وإلا فما أوجب الله علينا زكاة ورق مجرد ولا حديد مجرد. فوجبت الزكاة بالعمرة النقدية والورقية بناء على أن رصيدها مما يزكى. وعلى هذا فلا يجوز بيع الريال بريال فضة متفاضلا، لأن الرصيد واحد لا يكون إلا مثلا بمثل يدا بيد. وإذا بادل عملة بعملة يراعي المثلية ويراعي التقابض، إذا كانت فضة بفضة كالريال بالدراهم، وإذا عجز عن هذا التماثل يدخل العملة من الذهب بين العملة الفضيتين، بين العملتين الفضيتين، فإذا أراد أن يبادل الريال بالدراهم ولا يستطيع أن يحقق التماثل أدخل الدولار، تصرف الريال بالدولار ثم حوله إلى دراهم، وحينئذ يسلم من ربا التفاضل. ويجب أن يكون الصرف يدا بيد، إذا صرف الدولار بالريال فقد بادل الفضة بالذهب، الذهب الدولار والريال فضة، فيجب أن يكون يدا بيد. ولو صرف الجنيه السعودي بالريال السعودي فإنه يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة والتأخير، فيكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد يعني أعطى الزيادة، أو استزاد يعني طلب الزيادة، كان يقول لك اصرف لي هذه 10 ريال ورق، قال ما أصرف إلا 9 حديد، فاستزاد وهو الريال الزائد، 9 صرف والريال الزائد قل الصرف، فهذا ربا ملعون آخذ ومعطيه. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الآخذ والمعطي، بعض الناس يستدين القرض 10,000 ريال ويرده 11، فتقول له اتق الله، يقول أنا ما أكل الربا، والله حرم أكل الربا، إنما الذي أكله الذي أخذه. فتقول فمن زاد أو استزاد، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الآخذ والمعطي، فيجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد إذا كانت العملة واحدة رصيدها. أما إذا اختلف الرصيد كما ذكرنا، كأن يصرف الجنيهات بالريال بالريالات أو الدولارات بالريالات أو الدنانير بالريالات، فحينئذ يجب التقابض ولا يسترقان من النجس إلا بعد أن يقبض كل منهما المال من الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء اللي هو ها ها، هذا معنى هاء وهاء، يعني خذ وأعطي. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يكون هناك استراق إلا بعد التقابض، وقد جاء هذا صريحا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابي يا رسول الله إني أبيع بالذهب وأقتضي بالدنانير بالدراهم، أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، فما يحل لي؟ لاحظ، أبيع بالذهب بالدنانير وهي ذهب، وأقتضي بالدراهم وهي فضة، يعني أسلف الناس بالذهب وهي الدنانير، وأقتضي بالدراهم اللي هي الفضة. مثالها اليوم تتسلف من شخص بالدولارات، ثم يأتي عند السداد وما عنده دولارات، عنده ريالات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيع بعت بالذهب بالدنانير وأقتضي بالدراهم فما يحل لي؟ قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فجعل الأمر على السعة، يجوز أن تبادل لكن بشرط ألا تفترق وبينكما شيء، فقوله لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فمن صرف عملة بعملة يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد إذا اختلفت العملتين. فلو قال لك هذه 10 دولارات صرفها لي، قلت له صرفها لك ب35 ريال، قال ب350 ريال، قال قبل، إذا قال قبل تعطيها الريالات ويعطيك الدولارات. فلو قال باقي دولار أعطيك إياه بعد ساعة، أو قال الآخر باقي 10 ريال، باقي 100 ريال، باقي 200 ريال، أو أعطيني وأنا أعطيك بعدين، هذا عين الربا، لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. هذا بالنسبة لظاهر الحديث. فمثلا أن يستدين بعملة ويعطي بعملة أخرى، شرطها أن لا يتفق من بداية الدين. فلو قال في بداية الدين أخذ منك دنانير دولارات وأردها لك ريالات، لا يجوز، لأن اتفاق على يشتمل على ربا النسيئة، وإنما يكون هذا عند السداد، حينما يأتي يسددك يقول له الآن ما عندي دولارات أريد أن أسددك بالدنانير بالريالات، يجوز. أما ابتداء فلا، لما ذكرنا من خلل ربا النسيئة، والله تعالى أعلم. أسابقه الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة في الركعة الواحدة؟ أسابقه الله. يجوز الجمع بين سورتين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه بعث سرية وأمر عليها أميرا، فكان يصلي بهم ثم يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، ثم يقرأ بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: حبي لها أنها صفة الرحمن. وفي اللفظ الآخر: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال: حبك لها أدخلك الجنة. ووجه الدلالة أنه كان يختم بقل هو الله أحد، فكان يقرأ ما تيسر ثم يضيف سورة قل هو الله أحد، وهذا كما لو قرأ من صغار السور وأضاف قل هو الله أحد، فلا إشكال أنه جمع بين السورتين، ويجوز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ولكن السنة التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على سورة واحدة، والله تعالى أعلم. أنا طالب في التحقيق وأشعر أحيانا أن معلمي يقصر علي، فما توجهكم لي كي أتصبر على ذلك أفاقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن طلب العلم نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهذه النعمة لا تنال بالتسهي ولا بالتمني، بل تحتاج إلى الصبر، وفيها من الفتن والمحن والمعوقات والمخذلات والمؤذيات ما الله به عليم. ويبتلى طالب العلم على قدر إيمانه، فإن كان صادقا مع الله عظم ابتلاء الله له، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويثبتهم الله عز وجل بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده، وتصبح الشدائد والمصاعب والمصائب كلها هينة حينما يهونها الله على طالب العلم الصادق. ولا شك أن حفظ القرآن ومجالس الحفظ من طلب العلم، فالأجل وأشرف ما يطلب كتاب الله جل جلاله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأثبت الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه. وإذا ثبت هذا فمعنى ذلك أنه لا بد أن تبتلى، أولا حينما تأتي تريد أن تجلس لأي حلقة علم، تأتيك المشاغل في نفسك، وتأتيك المشاغل في أهلك وإخوانك، وإذا كان طالب العلم عجبا يجد ما يشغله عن حضور الدرس من المعوقات، قد لا يجد حتى من يوصل إلى المسجد، فيصبر ويصطبر ويتحمل ويتجنم، وليعلم أنه يعامل الله جل جلاله، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم ليس الذي واظب وجلس لجلس الذكر بمجرد أن تخرج من بيتك إلى أي مجلس أو أي درس فأنت طالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لكن أشرف ما يكون طالب العلم إذا كان على الكمال من المواظبة والتبكير والضبط وكتابة العلم وتقييده ومراجعته وحفظ الشرع وحفظ الدين والنصيحة للأمة والجد والاجتهاد والمثابرة في هذا كله، فهو يتعلم لنفسه ولأجل أن ينقذ غيره من نار الله عز وجل، فيكون هاديا مهتديا هاديا لغيره. فإذا كان تشعر طالب العلم ذلك صبر وتحمل، أن في العلم ابتلاءات، حتى أنه لو جاء في مجلس العلم يجد بعض الأحيان معه مرض وقد تعتل صحته، وقد يعيقه شيء يمنعه من الجلوس حتى في مجلسه، ربما إذا جلس يتألم من طول المجلس، هذا من ابتلاء العلم، حتى فهم المسألة لما تستشكل عليه وتصعب عليه ويحاول ويضغط على نفسه أن يكون حاضر الذهن وقوي الفهم حتى يعي ويفهم، هذا من الجهاد في العلم، من طلب العلم ومن الصبر على العلم ومن التجنم وطلب الكمال في العلم. إذا حرص في مجلس العلم على أن يكون في الكمالات كان ابتلاؤه أعظم. أولا تجده يحرص على الكمالات، فلا يحب أن يسبقه أحد إلى مجلس العلم، لأنه يعلم أنه منذ خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيت أهله فإنه في ميزان حسناته ما أخلص لوجه ربه. ثانيا يذكر، ثانيا يحرص على أن لا يخرج في قلبه غير الله، وهذا يحتاج إلى جهاد لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما إن يريد أن يخرج حتى يتعلق به الوالد والولد وتأتيه المشاغل والشواغل حاشا ما كان منها واجبا فإنه يؤديه، ما كان من حقوق فإنه يؤدي الحقوق على يد الذي يرضي الله، لكن قد تأتي من الفتن، بل قد يجد من يسخر منه. فأحداث السن والصغار الذين ينطلقون إلى مجالس الذكر وغيرهم ينطلق إلى اللهو والعبث، تأتي الإجازة وتجد الطالب يفكر كيف يملأها بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، تأتي الإجازة والغير يفكر كيف يروح عن نفسه وكيف يلهو مع اللاهين ويعبث مع العابثين، ولكن هذا يبحث كيف يرضي الله رب العالمين. هذه التجارة التي لا تبور ولم يبور صاحبها ولم يخسر، فهو يتجه إلى الله عز وجل. فإذا كانت بهذه المثابة فمعناه أن فيها فتن، أن فيها محن، خاصة في أيام الصبر التي يكون فيها للعامل مضاعفة الأجر، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الصبر العامل فيها فيهن له مثل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فإذا جلس في مجلس الذكر حمل هم ضبط العلم وإتقان العلم، فتجده تتشرد عليه المسائل يحاول أن يجمعها وأن يلمها، فيحرص إذا حرص على أن يكون أول من يسبق إلى مجلس العلم، حرص على أن يكون أوعى الناس فيما يقال وأحفظ الناس فيما يذكر. فإذا ألقيت عليه الآيات والأحاديث استشعر عظمة هذا الدين واتقى الله عز وجل في هذه الآيات والأحاديث، فأصغى لها بسمعه وأحضر لها فؤاده ووعى. أعظم الناس أجرا في مجالس العلم من أحضر لله قلبه وكان حاضر القلب واعيا يعني عن الله ورسوله. نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النظارة نظارة الدنيا والآخرة، ولذلك تجد أهل السنة وجوههم مشرقة مسفرة منيرة بالحق والهدى. فالشاهد من هذا يجتهد أن يكون أوعى الناس وأضبط طلاب العلم، ثم تجده يسعى إلى الكمالات، فهو أحسنهم أدبا وأكملهم أدبا. وإذا جاء يسأل يعرف عن ماذا يسأل، ويأتي إلى الدرس محضر الدرس قرأه مرة والمرتين والثلاث، هذه كلها ابتلاءات كلها امتحانات. فإذا جئت فوجدت مدرس التحفيظ لا يبالي بك أو يؤذيك أو يضربك، وحاشا، لكن نحن نقول التحفيظ من أجل نعم الله على أبناء المسلمين، ونعمة من الله عز وجل هذه الجمعيات الخيرية، نسأل الله أن يعظم أجر القائمين عليها، أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يجزيهم عن أبناء المسلمين خير الجزاء. لكن ربما كل معلم عنده مشاغل، وربما بعض الأحيان يقصر. ولقد رأيت بعض المواقف العجيبة من مشائخنا رحمة الله عليهم، من لا يعيها يفسرها على غير ظاهرها. ولما عشنا في هذه الأزمة المتأخرة وجدنا عجبا عجابا من طلبة العلم. كان الوالد رحمه الله في بعض الأحيان يعز أناسا ويكرمهم ويحبهم، وأذكر بعضهم أنه ذكره في غيبته بالخير فلان، أنه بعضهم يصرح يقول أحبه في الله عز وجل. وإذا بي أفاجئ يوما من الأيام يأتي في قضية من القضايا، إما صلح أو خصومة، أو يأتي في مسألة يريد أن، فإذا بالوالد يقسو عليه ويشد عليه، ويعني قسوة بعض الأحيان حتى أمام الناس، ويكون فظا عليه رحمة الله عليه. في قضية في شخص كان مبتلى بمعصية من المعاصي، وهذه قضية غير القضية التي أشرت لي أكثر من مرة في قضية صديق الوالد، هذه قضية لشخص أعرفه كان الوالد يحبه كثيرا، وجاء وتعلق بمعصية من المعاصي الخفية ما تصل لحد الكبيرة، وكان أعجب. فالمقصود أنه لما جاء الوالد سأله، كان الوالد يتودد إليه لأنه كان من خيار طلبة العلم في المواظبة على الدرس وحضور الدرس الحرام. فذات يوم من الأيام فوجئت بالوالد وإذا بي يحتقره ويصب عليه ويعامله بفظاظة. والمهم فقلت للوالد في الغيبة، قال لي هذا من خيار طلبة العلم عندي، والله إني أحبه، والله إني أحبه 3 مرات، ولكنه مبتلى بشيء أعرف أن هذا الأسلوب سيكرهه في هذا الشيء. ولذلك تجد من يحب أهل العلم ويجد الآن مثلا يأتي يسأل المرة الأولى فيعطيه وجه، ما يسأل المرة ثم المرة الثالثة يقسو عليه، فتجد يتأثر يقول يقسو عليه من أجل هذا الشيء الحقير، من أجل هذا الشيء الذي ما يسأل، فيعطيه دفعة أن يفكر كيف يستقيم. ولا يمكن أن تستقيم، النفوس تحتاج أن تسير إلى الله عز وجل. وطالب العلم هو أسبق الناس إلى الله بعد العلماء والأنبياء، لأن ورثة الأنبياء هم العلماء، ورثة العلماء هم طلبة العلم. فإذا قسى عليك معلم التحفيظ يريد لك الخير ينصح لك، وما غشك من نصحك وما غشك من صدقك. فلا تفسر الأمور على ظاهر البعض، يأتي إلى بعض المشايخ ويحضر بعض المواقف فكما يقول والله شوف كيف أهل العلم يفعلون، مما يقول شوف كيف أهل العلم يفعلون كلمة ربما يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، لأنه قال أهل العلم. وتياخ على الأقل لو حتى رأيت خطأ استر، وصعب عندك أن تستر حتى أهل العلم. فإذا بعض يذهب ويقول والله حضرنا لهنا والله شديد فلان شديد على طلبة العلم، ما يعرفون. وكم من علماء والله أدركناهم فيهم فظ وغلظ، لكن أخرجوا للأمة رجالا وأخرجوا للأمة جهاذبة. وأذكر أحد العلماء الأدلاء رحمه الله برحمته، الشيخ حسن الشاعر رحمه الله برحمته الواسعة، كان إمام في القراءات وكان شديدا لا يجلس بين يديه طالب العلم إلا إذا كان طالب علم بحق. هذا الإمام الذي تخرج على أيديه الجهاذبة في القراءات وفي ضبط القرآن كان لا يمكن يعني أن يجلس بين يديه إلا طالب علم يملأ العين. فجاءه ذات مرة أحد المشايخ يقول جئت أريد أن أطلب العلم عليه، فجاءني أحد الإخوان وقال لي هذه نعمة من الله عز وجل وجود الشيخ فلان وعنده الأسانيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات، هل لما نقرأ عليه؟ قال فجئت ووضعي لا يجب على طلب العلم، فلما جلست بين يديه قلت إن قال هذا زميلي أو رفيقي، وكان في بداية الطلب يريد أن يقرأ عليه في القرآن، قال اقرأ الفاتحة. قال لما بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رد علي الخطأ بعنف، فقبلناها قلنا هذه أول وحدة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال خطأني بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا طيب قلنا هذه الثانية حتى بسم الله الرحمن الرحيم، هو ما قد بدأ. جاء إلى القراءة يقرأ يقول لما انتصف بدأت الحمد لله رب العالمين، قال أنا هيبة الشيخ عندي عظيمة وداخل الحرم النبوي أمام الناس ويريدني أن أرفع صوتي ومع الرب، هذا يعني شيء طبيعي أني أثر. قال لما قرأت الآية الأولى أخطأت، الآية الثانية صح هي الخطأ، ثم الآية الثالثة قال اقرأ زي الناس، قال خلاص وصل الأمر عندي مثل ما قال بلغت الروح في القول. قال لما انتهت هذا ما استطعت أن أواصل معه وذهبت لعلم آخر أطلبه، لكن ماذا يريد الشيخ من هذه القصة؟ إذا كان هذا الطالب صادقا، قال بعدين عرفت أنه يريد من يصدق في طلب العلم، عرفت أنه يريد من يحمل هذه الرسالة والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل حتى كان يتفصد من العرق في شدة البرد، وكان إذا نزل عليه الوحي وهو على البعير برك البعير من شدة ما يجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم ما يأتي بالتسهي ولا بالتمني. ولذلك إذا كان طالب العلم من أقل تصرف من أقل عنف من أقل خطأ من خلل إن يريد أن يفسر ذلك لأنه لا يريده الشيخ أو لا يريده أستاذ التحفيظ فهذا خطأ وقد أبعد النجعة، وعليه أن يعلم أن هناك من يداوي وأنه يداوي جراح قلبه، وأن هذا الوحي لا يصلح لحمله الضعفاء ولا يصلح لحمله الجبناء، إنما يحمله أهل القوة والصدق مع الله عز وجل، فغدا يقودون الأمة إلى الكمالات وإلى الخير، فلا بد أن يهيئوا أنفسهم لذلك. فالمقصود من هذا أنك لا تفسر تصرف الأستاذ معك لتفسير الخاطئ. في بعض الأحيان قد يتصرف المعلم تفسيرا تصرفا يعني فظا مع البعض، هل تمس له العذر؟ انظر ماذا عندك، كنا مع بعض مشايخنا نرى بعض التصرفات نعجب منها، فلما ابتلينا بيمكن ربع او عشر نبتلي به صفينا على احوالنا، عندها عذرناهم. ما يعلم الانسان ما الذي يحمله العالم ولا يحمله المدرس. المدرس لو عنده اربع طلاب يتمنى انهم يكونوا في بعض الاحيان اذا كان صادقا ان يكونوا خيرا منه، والله ان من اهل العلم من يتمنى ان يخرج من طلابه من يفوقه ويفضله علما وضبطا، لأنه يعلم أن ذلك أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القلب المشفق إذا جاء بهذه الشفقة فمعنى ذلك أنه ستنعكس على تصرفات. ثم إذا كان المدرس التحفيظ 20 أو 30 طالب يريد أن يضبطهم في سلوكه، يريد أن يضبطهم في عدم السوسرة في أثناء الحلقة، فهذا سيؤثر على وجدانه على مشاعره. وهكذا إذا كان الشيخ في درسه أو علمه متى ما الذي سيحذر من الأحكام والمسائل ثم ما هي هذه النفس التي تستجمع هذه الأحكام النساء؟ ثم سيأتي أمام الناس يسأله هذا عن حلال في صلاته وعن الهدي والسنة في صلاته وعبادته وأحكام عبادته، ثم يسأله الثاني في بيعه وشرائه. هذه النفس المشتتة بين هذه، كيف تريد تضحك ولا تريد تنهي ولا تريد تنتبه لمشاعر؟ كان بعض العلماء إذا خرج من بيته إلى مجلس العلم لا يستطيع أن يرجع إلى بيته، لا يعرف بيته، هذه حقيقة وثابتة، لا يعرف بيته، لأنه مع العلم يشغل عن العلم كلية حتى يدل على بيته. قد أشار لهذا بعض العلماء رحمه الله وذكره عن شيخه، لأن العلم أخذ وجدانه ومشاعره، ما عاد يفكر في كونه أين بيته. ومنهم من كان يخرج المسجد لا يفرق بين حذائه وحذاء الغير أكرمكم الله، من شدة أخذ العلم لوجدانه يقف بين الجنة والنار ليقول هذا حلال وهذا حرام، يقف شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا إن صدق وقام بوظيفة الرسل على وجهه، لأنه ميراث النبوة. فمثل هذا ما الذي تتوقع منه؟ تصور لو أنك خرجت يوما من أيام في نزهتك وعندك اثنين من إخوانك تسأل عنهم أنهم لا يحصل منهم أي خلل حتى لا يستضره، فما ذلك لمن يجلس في حلقة أو علم يقود أمة لكي لا يخطئ هذا أو يزل هذا، ولربما قال كلمة واحدة تزل بها أقوام وفئام. فيا لله ما أعظم نعمة الله على أهل العلم، والله ثم والله لا بحولنا ولا بقوتنا، ما هو إلا فضل الله وحده. من يتأمل هذه الأشياء ما يصدق. وكان بعض العلماء الشيخ الأمين رحمه الله في أحد الدروس لما درس وجيء له بالمسجل، كانت يعني غريبة وجود المسجل في ذلك الزمان، يقول للشيخ عطية لولا أنك تقول لي، لولا أن هذا السرير جئت به أنت وأنا أثق فيك وقلت لي أن هذا، أنا ما صدقت أني قلت هذا الكلام. فتح من الله وتعليم من الله وفضل من الله. فنحن نقول من المسؤولية عظيمة، حتى الذي يعلم طالبا واحدا، هذا ظن البعض أنه ينظر إلى مدرس تحفيظ أنه جاء من أجل أن يرتب على ظهره أو يحمله من مجال يهذبه ويقومه ويثبته، فإذا وجده نصحه فإنه صادق، وإذا وجده يسد عليه لا يفسرها بأنها عداوة، فليقول إنه يحبني ومن محبتي عليه شفقته عليه، وعلى هذا يكون على حسن الظن به. فإن ضاق عليه حسن الظن وأحس أن هناك خلل من المدرس فليفسر عليه، وليقول حتى ولو كانت عداوة منه فليقول هذا ابتلاء في طلب العلم، ولعلي أستر ولعل الله أن يسترني، فيحملها على هذا المحمل إذا ساءت عليه المحامل، لكن يستر. أما أن يضيق ذرعا أو تترك التحذير أو تسأل منه فلا أخي، عليك أن تصبر والله يصبرك. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من يصبر يصبره الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وثنائه يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسن إلا هو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط.